راكب اللي مشترى لي من الشركة جديد، ما خذيت إلا اسمي مسجل بملكيته، فزته فزت بريدي من عيال البريد، لن تهض في واجب الضيف ساعة جيته، جعل ما تعسر وجعلك ذخور يا ابو سعيد، والسنا في ذي فعوله وذي ماريته، والسنا في ذي فعوله وذي ماريته. راكب اللي مشترى لي من الشركة جديد، ما خذت إلا اسمي مسجل بملكيته، فيه من لون السحابة ومن لون الجليد، وين الألوان البقية فرض شخصيته، الرمل ما له وصيف ولا حوله نديد، انشد اللي في الصحاري قطع خصيته، فزته فزت بريدي من عيال البريد، لن تهب في واجب الضيف ساعة جيته، خالي عند البدو خص في وقت الشديد، لا بدا كل بدوي يسوق رعيته، وشوفه يبان المجاهيم في رعي مديد، يدفع الشاعر للابداع في قافيته، والديار رده لراعي لكنه عنيد، انا وبالطيب ما عاد غير نيته، لو قرا لي وسط صدري ترى شمحي بعيد، والله مطمع في ابن عمي ولا ماليته، شاعر ما الله خلقني اتاجر في القصيد، وكل شاعر له اسلوبه ولا حليته، لو عرضت ابيات شعري لملاك الرصيد، كان قالوا ان سياح الله بكيته، جعل ما تعسر وجعلك ذخر يا ابو سعيد، والسنا في ذي فعوله وذي ماريته، والله ما ابغي الا سلامتك يا الحر العديد، صاحبك من عقب ما تذكر ربي ميته، الجمايل تكسر ضلوع من ضلع حديد، ما تضيع الا لياجات ناس ميته، سجلوها وانشروها مع ساع البريد، والله انا متماسك من عانيته، شاصي كل التغاريز يجحدها جحيد، انشد اللي في الصحاري قطع خصيته، ما هو بموت الرخاوي ولا مركب بليد، كل ما يضرب طبه عفس نفسيته، مركب الليل اسرى الليل في الرمله وحيد، ما تفكر في المجلان وحداثيته، يوم تليته مسيان ورتبت النشيد، من هجوس الشاعر اللي على عفويته، من هجوس الشاعر اللي على عفويته.